السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي وكل المشاهدين الذين يشاهدوننا في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة المباركة. أحبابي، في الدرس الماضي كنت قد أصلت مع حضراتكم أن هناك بالفعل مؤامرة حيكت هذه المؤامرة بليل ضد هذه الأمة، فكر فيها أعداؤنا كيف يدمرون هذه الأمة. فمن قائل يقول ندمرهم بالقوة العسكرية، ومن قائل يقول بل نغرقهم في الشهوات. واستقر أصحاب هذه المؤامرة على أن أقوى سلاح ينبغي عليهم أن يستخدموه ضد هذه الأمة هي المرأة. من أجل ذلك قال أحدهم: في الوقت الذي ستمد فيه المرأة المسلمة يدها إلينا نستطيع أن نقول لقد ربحنا هذه المعركة. وقال قائلهم: في الوقت الذي تستطيع فيه المرأة المسلمة أن تبتعد عن دينها نستطيع أن نقول لقد انهدم هذا المجتمع الإسلامي. وإذا كان أعداؤنا يفكرون هذا التفكير كما وضح ربنا تبارك وتعالى لنا ذلك في كتابه عندما ذكر لنا عن كثير من الذين حاربوا الدين والحق والإيمان والعفة والشرف والأمانة، ذكر ذلك في كتابه في كثير من المؤامرات التي دبرت بالليل لأهل الإيمان، لأهل الإسلام، لأهل الحق، لأهل التقوى. كان علينا أن نواجه هذا التيار وأن نواجه هذه المؤامرة، حتما ولا بد أن نواجه هذه المؤامرة. وإذا كان أعداؤنا يستخدمون معنا أقوى الأسلحة فينبغي علينا عباد الله أن نستخدم أيضا معهم أقوى الأسلحة وأقوى سلاح ينبغي علينا أن نبدأ به في هذه السلسلة المباركة. أقوى سلاح ندافع به عن ديننا، ندافع به عن طاعتنا لربنا تبارك وتعالى، ونستطيع بالفعل بهذا السلاح أن نحمي أمتنا من هذه الأفكار الهدامة ومن هذه الشهوات التي غرق فيها كثير من شبابنا. أقوى سلاح في العالم إنه سلاح الإيمان. سلاح الإيمان الذي إذا تحصن به العبد نجا بفضل الله تبارك وتعالى من أقوى المؤامرات التي تدبر له عن طريق أعداء هذه الأمة. إذن عباد الله، ينبغي علينا في هذا الوقت أن نتكلم عن أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى بها علينا، وهي في نفس الوقت أقوى سلاح ينبغي علينا أن نستخدمه ضد أعدائنا. وعادة العلماء إذا تكلموا عن الإيمان فإنما يتكلمون عنه من منظور عقدي، من منظور عقدي. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وهذا محله مجالس الاعتقاد. أما الآن وأنا أواجه مخطط عدو من أعدائنا، ينبغي علينا أيضا أن نتكلم عن الإيمان كسلاح. نترك الجانب العقدي، وأنا لا أقلل أبدا من شأن الجانب العقدي، ولكن أتكلم عن الإيمان من نظرة القرآن. نعيش لحظات طيبة مباركة مع الإيمان من منظور القرآن. فلقد تدبرت في القرآن وما حواه من معاني حول القرآن، فوجدت في القرآن كلاما شافيا وتقريرا صادقا ووصفا بليغا وتصويرا حيا لقضايا الإيمان. وعن كون الإيمان أقوى سلاح يتمكن به عباد الله تبارك وتعالى من الدفاع عن أنفسهم ضد أي شهوات كانت وضد أي شبهات كانت. أحبابي، نستطيع أن نقول من البداية: الإنسان بالإيمان كل شيء، وبدون الإيمان ليس بشيء. إذا وجدت أخي الكريم وإذا وجدت أختي الكريمة الإيمان فقد وجدنا كل شيء، وإذا فقدنا الإيمان قد فقدنا كل شيء، ولن ينفعنا أبدا أي شيء. ماذا يفقد؟ ماذا يفقد من وجد الإيمان واطمأن به وعاش في ظلاله؟ ماذا يفقد من رضي بالإيمان وذاق حلاوته وتبوأه وأحبه حبا شديدا؟ بل وأنا أعكس السؤال وأقول: وماذا يجد من فقد نعمة الإيمان؟ ماذا يجد من فقد نعمة الإيمان؟ ماذا تنفعه الدنيا بشهواتها ولذاتها وكل ما في الدنيا؟ ماذا ينفعه إذا فقد نعمة الإيمان؟ ما هو طعم هذه الأشياء إذا فقد العبد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان؟ ماذا يجد العبد من طعم للشهوات أو طعم للشبهات أو طعم للذات الدنيا إذا فقد الإيمان والرضا واليقين والأنس بربه تبارك وتعالى؟ أستطيع أن أقولها من البداية واضحة صريحة: السعيد من عاش في ظلال الإيمان، السعيد من حيا حياته بالإيمان، من يتحرك في ظلال الإيمان، من يتزين بزينة الإيمان، من يستجيب لنداء الإيمان، بل ويسابق الآخرين، بل ويسبقهم جميعا في عالم الإيمان. السعيد هو الذي يغرس في قلبه شجرة الإيمان ويذوق في حياته طعم الإيمان بل وحلاوة الإيمان. فتعالوا بنا عباد الله نؤمن ساعة، هذه الساعة تكون أول سلاح نأخذه ونمسكه بأيدينا في صراعنا مع الشهوات. وأنا كما قلت وسأقول وسأظل أقول، أقوى سلاح في الدنيا إنه سلاح الإيمان، الذي يغير العبد تماما، الذي يغير العبد تماما، يخرجه من الظلمات إلى النور، يخرجه من عبادة الشيطان واتباع الشيطان إلى طاعة الرحمن. بل من لم يذق طعم الحياة، من لم يذق طعم الإيمان فلا يعد أبدا في الأحياء، بل إنه من الأموات. عباد الله تعالوا بنا لنعيش في هذا الوقت وفي هذه اللحظات المباركة في ظلال الإيمان، لنعرف ما هو الإيمان وما التأصيل الذي أصله ربنا تبارك وتعالى لقضية الإيمان كسلاح قوي، بل هو أقوى سلاح في أيدينا نحارب به أعداءنا في هذا الوقت الذي يدبرون لنا من خلال هذا الوقت المؤامرات التي بها يريدون تماما أن يخرجونا من دائرة الإيمان إلى دائرة الشهوات. حتى قال قائلهم ينبغي علينا أن نجاهد شباب أمة الإسلام حتى نخرجهم من دائرة الإيمان إلى دائرة الشهوات، وإذا خرجوا بالفعل من دائرة الإيمان إلى دائرة الشهوات فإن سيطرتنا ستكون حتمية على الأمة المحمدية. الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الأمن، الإيمان هو الأمن الذي هو ضد الخوف. فالإيمان طمأنينة في النفس مع زوال الخوف، هكذا ذكر الراغب في المفردات وابن منظور في لسان العرب والكفوي في الكليات. وقال الكفوي الإيمان هو الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة. وأجمع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق، والمقام ليس مقام تأصيل لغوي لمعنى الإيمان، ولكن أنا أقول ما هو الإيمان وما المعنى الذي ينبغي علينا أن نعيش في ظلاله مع الإيمان. الإيمان هو الأمن، الإيمان هو الأمن. مهما بحثنا عن السعادة أبدا لن نجدها أبدا إلا في ظلال الإيمان، ومهما طلبنا طريق السعادة أخطأنا هذا الطريق طالما أننا خرجنا عن دائرة الإيمان. فأهل الإيمان يعيشون دائما في أمن وأمان وفي طمأنينة وسكينة وراحة بال. إنه المؤمن عند السعادة، عند السعادة يلجأ إلى حصن الإيمان، عند السعادة يلجأ إلى حصن الإيمان فيشكر ربه تبارك وتعالى على هذه النعم، بل ويسخر هذه النعم فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وعند النقم وعند نزول المصائب يلجأ أهل الإيمان إلى الإيمان فيصبرون ويتذكرون ما وعدهم الله تبارك وتعالى من عظيم الأجر وعظيم المنة منه سبحانه وتعالى. إذا صبروا وربوا بهذه المصيبة التي نزلت عليهم، بل وعند أماكن الخوف وعند أوقات الخوف الذي فيها ترتعد القلوب، التي فيها ترتعد القلوب، عندما يخيم الخوف على أرجاء الإنسان وتحيط به الهموم والكروب والغموم في كل وقت وفي كل مكان، يلجأ أهل الإيمان إلى الإيمان. فإذا لجأ أهل الإيمان إلى الإيمان زالت تماما كل هذه المخاوف، كل هذا بفضل الله ثم بفضل الإيمان. فأهل الإيمان يجعل الإيمان من قلوبهم قلوبا آمنة مطمئنة فيها السكينة وفيها الراحة وفيها الطمأنينة. هذه القضية التي يحياها العبد في كل وقت وفي كل حين، قضية الأمن التي يضفيها الإيمان على العبد إذا كان قريبا من دائرة الإيمان، إذا كانت دائرة الإيمان محيطة بالعبد لا فرق عنده أبدا بين نعماء أو بين ضراء أو بين مصائب أو بين مخاوف أو بين هموم أو غير ذلك. فإن العبد إذا عاش بالإيمان ماذا فقد؟ إن العبد إذا تذوق حلاوة الإيمان ماذا فقد؟ لم يفقد شيئا أبدا. إن قضية الإيمان أصلها إبراهيم عليه السلام عندما وضح لقومه أنه لا ينبغي علينا أبدا أن نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وألا نعيش حياة الأمن إلا في ظلال الإيمان. قال الله عز وجل وهو يوضح ما قاله إبراهيم عليه السلام لقومه وهو يؤصل لهم قضية الأمن، التي يشعر بها العبد المؤمن في الدنيا والآخرة إذا كان هذا العبد يعيش في الدنيا في دائرة الإيمان وبين هؤلاء الذين يحيون حياة الخوف والرعب والقلق والذعر. فقال الله عز وجل: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. هذا موقف المؤمن إذا عاش في دائرة الإيمان. لو أن الدنيا بأكملها وقفت أمامه وهو يعيش مع الإيمان وفي ظلال الإيمان فإنه لا يخاف أبدا مهما كانت المخاوف ومهما كانت قوة الأعداء، لا يخاف أبدا هذا العبد أيا كان قدر هذه المخاوف. قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أي الفريقين أحق بالأمن؟ المؤمن الذي يعيش في رحاب الإيمان، المؤمن الذي حصل ولاية الله عز وجل عندما ذاق طعم الإيمان، أم الذين يتجرؤون على ربهم بالذنوب والمعاصي؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وتأتي الإجابة القاطعة التي تؤصل هذه القضية، قضية أمن النفس والطمأنينة والإطمئنان والسكينة وراحة البال، بل والسعادة التي يحياها العبد في ظلال الإيمان. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الطيبة لا يتذوق أبدا طعمها إلا من عاش في ظلال الإيمان. قال إبراهيم عليه السلام فيما حكاه الله تبارك وتعالى عنه وهو يجاوب على هذا السؤال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فقط أبدا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هداهم الله تبارك وتعالى للحياة الطيبة، هداهم الله تبارك وتعالى للحياة السعيدة، هداهم الله تبارك وتعالى لحياة الأمن والاستقرار وراحة البال والطمأنينة والسكينة. من هو الجدير بالأمن والأمان والسكينة والإطمئنان؟ لن يكون أبدا بحال من الأحوال الذي يعيش في معصية الله هو الذي يعيش هذه الحياة، حياة الأمن والطمأنينة والسكينة والإطمئنان، بل المؤمن هو الذي يعيش حياة الأمن مهما كانت المخاوف. سبحان ربي، يوم بدر وما أدراكم ما يوم بدر، يوم الفرقان الذي التقى فيه أهل الإيمان مع حزب الكفر والعياذ بالله الذي يفوقهم عددا وعدة واعتادا، ومع ذلك أهل الإيمان في هذا الوقت في قمة الأمن مع أن العدو أقوى بكثير منا، ولكن نحن في أمن، نحن في أمان، نحن في سكينة. قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أمنا وأمانا من الملك سبحانه وتعالى. ويوم أحد، يوم أن أصاب المسلمون ما أصاب في هذا الوقت، قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة، رغم المصائب، رغم الآلام، رغم الجراح، ومع ذلك يتنزل عليهم الأمن، يتنزل عليهم الأمان. إنه الإيمان الذي يضفي على حياتنا أمنا وأمانا وسكينة وراحة وطمأنينة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: بل يوم الأحزاب وما أدراكم ما يوم الأحزاب. يوم أن خرج أهل مكة من مكة في جيش قدره 10,000 مقاتل، ولم تسمع العرب أبدا لا في جاهلية ولا في إسلام عن جيش يسير بقدر 10,000 مقاتل. وتجمع أهل الضلالة على أهل الحق مهما كانت قوة الباطل، فإن الله تبارك وتعالى يؤيد أهل الإيمان بنعمة الأمن. جيش قدره 10,000 مقاتل، أين هذا العدد من أهل المدينة؟ جيش معه من العدد والعدد والسلاح الشيء الكثير، أين هذا في عدد وعتاد أهل المدينة؟ لا وجه أبدا للمقارنة، ولكن معهم أقوى سلاح في الدنيا، إنه سلاح الإيمان. ووضح الله تبارك وتعالى حال هؤلاء، حال هؤلاء الذين تمتعوا بحياة الأمن والإيمان في ظلال دائرة الإيمان. قال الله عز وجل، وهو يوضح حال المؤمنين وحال المنافقين: أما المؤمنون فقلوبهم امتلأت إيمانا، وأما المنافقون ليس في قلوبهم ذرة إيمان. قارن بين حال هؤلاء وحال هؤلاء. ولكن بعد أن وضح الله تبارك وتعالى لنا قدر المشقة والمخاوف التي أصابت المدينة في هذا الوقت، قال ربنا تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر. في هذا الوقت، في هذا الوقت ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه قدر المخاوف التي أصابت المدينة في هذا الوقت. ولكن هذه المخاوف، هذه الآلام، سرعان ما أصابت طائفة دون أخرى، أصابت طائفة النفاق، أما طائفة الإيمان فزادتهم إيمانا. قال الله في شأن أهل النفاق الذين خلت قلوبهم من الإيمان، قال الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وزادوا خوفا وهلعا، واستأذنوا رسول الله، ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارة. أما المؤمنون فإنهم ينعمون في ظلال الإيمان بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنه الإيمان، إنه الإيمان الذي يضفي على القلوب أمنا وأمانا وطمأنينة وسكينة. إنه الإيمان، نعمة الإيمان، نعمة الأمن. سبحان الله، انظر إلى عبد مؤمن من الله عليه بالإيمان، كيف حاله عند الضراء؟ حامد، شاكر، صابر لله تبارك وتعالى، لا يتكلم إلا بما يرضي الله. لقد امتلأ قلبه بالإيمان وامتلأ قلبه بالأمن والسكينة. أما غير المؤمنين، أما غير المؤمنين فليس هذا سبيلهم، وليس هذا طريقهم، وليس هذا نهجهم، بل خلت قلوبهم من الإيمان، فهم لا يشعرون في هذه الحياة إلا باليأس، إلا بالضنك، إلا بالشدة، إلا بمعاني اليأس والإحباط. وهذه بعض أقوالهم التي توضح لنا عباد الله أن أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى بها علينا إنها نعمة الإيمان، إنها نعمة الأمن. قال أرثر شوبنهاور في كتابه العالم كإرادة وتصور: إن الحياة إذا أردنا أن نصورها فإنها تتأرجح من اليمين إلى اليسار، من الألم إلى الملل. وقال أرثر ميلر أحد الكتاب الأمريكان في كتابه بعد السقوط، يقول وهو يوضح أن هذه الحياة لا تساوي عنده شيئا، لأنه لا ينعم أبدا بطعم الحياة رغم التقدم، رغم الرقي، رغم هذه الثروة الاقتصادية المهولة التي يحيا بها هؤلاء، إلا أنه لا ينعم أبدا بطعم الإيمان، ولا يذوق أبدا طعم ولا حلاوة الإيمان. عند ذلك يقول في كتابه بعد السقوط: إن أكثر الأماكن براءة في بلدي هي مصحة الأمراض العقلية. أن يشعر الإنسان أنه بلا عقل حتى يخرج من حياة الألم والملل واليأس والإحباط. وقال الكاتب الإنجليزي سبورن في كتابه فوضى العالم، يقول: نحن أهل أوروبا، نحن موتى، نحن مكدورون، نحن مضيعون، نحن مجانين، نحن حمقى، نحن تافهون. هذه حياتنا، هذه حياتنا، كل هذا لأنهم فقدوا طعم الإيمان، فقدوا حلاوة الإيمان، لا يعيشون أبدا في ظلال الإيمان. وفي أمريكا سبحان الله، سبحان الله، تزداد الأمراض النفسية بصورة كبيرة. ففي أمريكا 20% من الشعب الأمريكي يعاني من الاكتئاب والأمراض النفسية. تزيد هذه النسبة في أرقى بلد في العالم في السويد إلى 25%، والدولة هناك تنفق أكثر من 30% من الاقتصاد من الميزانية الرسمية على علاج هذه الأمراض. من أجل ذلك تفشت فيهم حالات الانتحار، تفشت فيهم حالات الانتحار. تنشر مجلة التايم الأمريكية تحقيقا صحفي بعنوان انتحار المراهقين، وتقول إن الولايات المتحدة تشهد زيادة مستمرة في حوادث الانتحار بين صبيان وفتيات يعيشون في أعمار ما بين 15 إلى 20 سنة. والولايات المتحدة لها نصيب الأسد في حالات الانتحار. 250,000 شخص ينتحرون في أمريكا، 250,000 شخص ينتحرون في أمريكا. وفي بريطانيا 40,000 شخص سنويا ينتحرون في بريطانيا. وتنشر منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يقرب من 3.5 مليون إلى 5 مليون ينتحرون في أوروبا بسبب ضيق الحياة، بسبب ضيق الحياة، ولا يقصدون أبدا ضيق الحياة بالنسبة للمنظور الاقتصادي أو المالي، ولكن ضيق الحياة بمفهومها الاكتئاب، والذي إذا أردنا أن نعبر عنه بمفهوم القرآن إنها المعيشة الضنك التي قال الله عز وجل فيها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنك التي يحياها هؤلاء الآن، لأنهم لم يتذوقوا في لحظة من اللحظات طعم الإيمان، لم يتذوقوا في لحظة من اللحظات طعم الإيمان. أما إذا عدنا سريعا إلى أهل الإيمان فإنهم في قمة السعادة، في قمة الأمن، في قمة الأمان، في ظل دائرة الإيمان، لأنهم تذوقوا حلاوة الإيمان، لأنهم تذوقوا طعم الإيمان الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا فعل الشرط بعد أداة الشرط. من أداة الشرط؟ تحتاج فعل شرط وجواب شرط. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أين الجواب يا رب؟ فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة لأنها في ظلال الإيمان، لأن العبد فيها يتذوق حلاوة الإيمان، يتذوق طعم الإيمان الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذاق طعم الإيمان. وعناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان، عندها ينعم بالحياة الطيبة، ينعم بالحياة السعيدة، قلبه منشرح، صدره منشرح، ينعم بحياة كلها طيب، بحياة كلها سعادة. اسمعوا معي عباد الله، حتى وإن ضاقت بهم الدنيا بما رحبت، إن ضاقت عليهم أسباب الرزق، إن ضاقت عليهم أسباب الحياة، إذا أصابتهم الهموم والغموم وضيق العيش من كل مكان، طالما أنهم يحيون في ظلال الإيمان فإن هذه الحياة حياة طيبة. روى الإمام البيهقي في كتابه الزهد بإسناده إلى إبراهيم بن بشار رحمه الله قال: خرجت أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف الغسولي وأبو عبد الله السنجاوي، نريد الإسكندرية. خرجوا من بلاد الشام إلى ثغر الإسكندرية ليتعلموا العلم وليجاوروا العلماء الربانيين، يتعلموا منهم ويتفقهوا في أمور دينهم. قال: فمررنا بنهر يقال له نهر الأردن، فقعدنا نستريح، وكان مع أبي يوسف قسيرات يابسات فألقاهن بين أيدينا فأكلنا. قسيرات أي خبز باللغة العربية، باللغة العامية عندنا عيش ناشف. أي حياة هذه؟ خبز جاف. وقوله كسيرات، ده هذا دليل على القلة بهذه الأسلوب، بهذا الأسلوب العربي، أسلوب التصغير، دليل على القلة. إنه طعام قليل، إنه طعام جاف، ومع ذلك يقول: فألقاهن أبو يوسف بين أيدينا فأكلنا وحمدنا الله تبارك وتعالى. فقمت أسعى أتناول ماء لإبراهيم بن أدهم، فبادر هو فدخل النهر بعد العيش الجاف العيش الناشف ده، دخل إبراهيم ابن أدهم إلى النهر ووضع يده في الماء وشرب من هذا الماء فحمد الله بعد أن شرب، ثم إنه خرج واضجع على الأرض، اضجع على ظهره ومد رجليه، ثم قال لي: يا أبا يوسف يا أبا يوسف، والله لو علم الملوك، والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور في الدنيا لجالدونا عليها، لجالدونا على ما نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب. فقلت له: يا أبا إسحاق، طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم، طلبوا السعادة والأمن والأمان والطمأنينة في غير طريق الإيمان وفي غير دائرة الإسلام وفي غير دائرة الإيمان، بحثوا عن السعادة فلم يجدوها وأخطأوا الطريق. هذا حالهم رغم ضيق العيش، رغم قلة ذات اليد، إلا أنهم يقولون: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها من السيوف، على ما نشعر نحن فيه بلذيذ العيش وقلة التعب. وكان بعضهم وهو يعيش في دائرة الإيمان وفي ظلال الإيمان يقول: إن كان أهل الجنة، إنه لتمر علي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم إذن لفي عيش طيب. وقائل يقول: بعدما عاش في دائرة الإيمان وذاق طعم الإيمان وذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان، يقول: والله إنه لتمر بالقلب أوقات ليرقص فيها طربا. وقال بعض الصالحين: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عمن سواه. كل هذه المواقف وكل هذه الكلمات تترجم ترجمة حرفية ما قاله ربنا تبارك وتعالى بأوجز كلمات وبأحسن أسلوب: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إنها الحياة الطيبة، إنها حياة الأمن والأمان والسكينة التي نحياها نحن مع هذا الإيمان الذي هو أعظم سلاح من الممكن أن نقاتل به أعداءنا، أن نعود مرة ثانية إلى دائرة الإيمان، إلى دائرة الإيمان. اللمحة الثانية والمعنى الثاني من معاني الإيمان، وهو أعظم معنى، وهو الذي دفعني أن أقول أن أعظم قوة من الممكن أن نقابل به أعداءنا أمام هذه المؤامرات التي يكيدونها ويدبرونها ويخططون لها حتى يغرقونا نحن في بحور الشهوات، إنه الإيمان. إنه أعظم قوة في العالم، إنه الحصن الحصين الذي نلجأ إليه ونحتمي به من هذه الشهوات. كم من شاب سقط في شهوة من الشهوات، ولكن يأتي الإيمان ليخلص هذا الشاب من هذا المعنى. إن أعظم معنى من معاني الإيمان الاستسلام، الخضوع، الذلة بين يدي الله عز وجل. وسبحان الله، كم تغيرت حياة لأقوام بسبب دخول الإيمان في قلوبهم. فبلال رضي الله عنه ما استعذب العذاب في سبيل الله إلا في اليوم الذي ذاق فيه الإيمان، إلا في اليوم الذي ذاق فيه الإيمان. بل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما استعذبوا العذاب في سبيل الله إلا في الوقت الذي عاشوا فيه في ظلال الإيمان. فهذا خباب يوضع على الجمر حتى يطفئ ودك الظهر، هذا الجمر شحم الظهر، عندما ذاب يطفئ هذا الجمر. ما استعذب هذا العذاب في سبيل الله إلا عندما ذاق طعم الإيمان. بل وسمية ما جادت بنفسها لربها تبارك وتعالى إلا في الوقت الذي ذاقت فيه حلاوة الإيمان. بل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف من المواقف ما تركوا الشهوات وما تركوا الدنيا وراء ظهورهم إلا في الوقت الذي ذاقوا فيه طعم الإيمان، إلا في الوقت الذي ذاقوا فيه طعم الإيمان. ما هان عليهم أبدا الخروج من مكة تاركين الأولاد وتاركين للأهل وتاركين للأموال، بل وتركوا الدنيا كلها وراء ظهورهم إلا في الوقت الذي وقر الإيمان في قلوبهم. وصهيب الذي تاجر في سنوات طويلة حتى أصبح من أغنى أغنياء أصحاب النبي في مكة، ما ترك هذا المال أبدا، وهو من الشهوات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، إلا لما استقر هذا الإيمان في قلبه. بل مرثد ابن أبي مرثد الغنوي الذي تعلق قلبه بعناق، تعلق قلبه بعناق لأنه كان على علاقة بها قبل الإسلام، ما تركها أبدا إلا في الوقت الذي استقر الإيمان في قلبه. بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اختبرهم الله تبارك وتعالى في وقت من الأوقات إلا في الوقت الذي استقر فيه الإيمان في قلوبهم، فارتقوا إلى أعلى درجات الإيمان فهانت عليهم هذه الشهوات. هذا عبد الله بن حذافة السهمي الذي عرضت عليه كل الشهوات، وهو مع ذلك يترك كل هذه الشهوات وراء ظهره، والسلاح القوي الذي كان يحارب به إنه الإيمان. لما أسر عبد الله بن حذافة السهمي في زمان عمر مع أحد جيوش الروم، قال أحد القساوسة لملك الروم في هذا الوقت: إن هذا رجل من أصحاب محمد، ولو أننا استطعنا أن نخرجه من دينه إلى النصرانية فإننا نكون بذلك قد اكتسبنا مكسبا كبيرا جدا. هذه هي قيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أعدائهم. فقال له: هل لك أن تترك هذا الدين وأعطيك نصف مالي؟ وهنا يأتي دور الإيمان في مواجهة هذه الشهوات. فيقول له: لا والله، لو أعطيتني ملكك وعشرة أمثاله معه والله ما تركت ديني لحظة. إذن ترمى في السجون وترمى في المعتقلات، وبعد ذلك يمنع عنك الطعام ويمنع عنك الشراب، وهو من الشهوات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى. يوضع معه خمر ويوضع معه لحم الخنزير وهو يأبى ذلك، ويمر يوم وراء يوم حتى مر ثلاثة أيام وقد دمر جسمه وضعف هذا الجسم، ومع ذلك أبى أن يأكل وأبى أن يشرب. فسأله الملك: لما لم تأكل ولما لم تشرب؟ قال: سبحان الله، أما إن الحاجة قد أباحت لي أن أأكل وأن أشرب، ولكن كرهت أن يشمت مثلك في ديني. ثم بعد ذلك جاء له بأعظم شهوة قد تسيطر على إنسان غريب بعيد عن قومه وعن داره، بل وشاب مسجون، أتوا بأجمل بنات الروم ووعدوها بالأموال الكثيرة إذا استطاعت أن تغريه بالوقوع في الفاحشة. ولكنه سبحان الله، إنه سلاح الإيمان، تجردت من ثيابها، بل وحاولت إغراء هذا الرجل المؤمن الذي كان يحيا حياة الإيمان ويذوق طعم حلاوة الإيمان، فأبى ورفض وخرجت يائسة وهي تقول: والله لا أدري أدخلتموني على حجر أم على بشر، لا أدري أدخلتموني على حجر أم على بشر. ثم بعد ذلك يأتي إلى أعظم شهوة، إنها شهوة الحياة. إذن حان الوقت أن تموت، طالما أنك لم تنفذ ما أردت. وبينما هو يؤخذ حتى يلقى في الزيت الذي قد أغلي، للزيت المغلي، هنا يبكي عبد الله بن حذافة السهمي، يبكي عبد الله. فقالوا: إنه يبكي، إنه يفكر إلى الدخول في ديننا. فجاءوا به وقالوا له: فيما تفكر؟ أتبكي على حياتك؟ أتبكي على شهوة الحياة؟ قال: لا والله لا أبكي على الحياة. قالوا: فلما تبكي؟ قال: تذكرت أنني نفسا واحدة، وها هي تخرج الآن، وكم كنت أتمنى أن يكون لي بعدد شعر جسدي أرواحا كلها تذهب في سبيل الله، أجود بها في سبيل الله. فقال له الملك بعدما يأس يقينا أن قوة الإيمان تتحطم عليها صخور الشهوات، قال له: فهل لك أن تقبل رأسي وأتركك؟ قال: لا، وكل أسر المسلمين. فقبل عبد الله بن حذافة رأسه وحرر كل المسلمين. فكان عمر رضي الله عنه يقول: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، إنه الجيل الذي تربى في حياة الإيمان، فهان عليه كل شيء. إنه الإيمان الذي إذا عاش العبد فيه لم يفكر لحظة من اللحظات في السقوط في شهوة من الشهوات. سبحان الله، إنها قوة الإيمان التي تتحطم عليها قوى أعداء الإيمان، إنها قوة الإيمان التي تتحطم عليها قوى الشر والفساد، إنها قوة الإيمان التي ثبتت المؤمنين في كل موقف من المواقف التي عاشوا فيها وعاشوا من خلالها. في يوم اليرموك الذي خرج فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أو في خلافة أبي بكر رضي الله عنه لقتال الروم، بعدما تجمعوا لهم في 240 ألف مقاتل، 240 ألف مقاتل أمام جيش المؤمنين الذي كان لا يتجاوز أبدا 36 ألف مقاتل في هذا الوقت. ولكن سبحان الله، قوة الإيمان. يقوم خالد القائد العام للقوات المسلحة في هذا الوقت، يقوم خالد بن الوليد رضي الله عنه ويحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ويذكر المؤمنين بأن القوة الحقيقية إنها قوة الإيمان، القوة التي تصنع رجال. فقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا لله وأريدوا الله بعملكم، فهذا يوم له ما بعد، أذكركم بالإيمان، أذكركم بالإيمان. ويقوم أبو سفيان بن حرب، ويقوم أبو سفيان رضي الله عنه ويذكر المؤمنين بإيمانهم، ولأنه كان يوقن أن قوة الإيمان أعظم قوة تتحطم عليها قوى الأعداء. فيقول: الله الله الله الله زادة العرب وأنصار الإسلام، الله الله زادة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم زادة الروم وأنصار الشرك. اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم انصر، اللهم أنزل نصرك على المؤمنين، اللهم أنزل نصرك على المؤمنين. ويقوم معاذ بن جبل إمام العلماء وسيد الربانيين لينادي في الناس ويذكرهم بأعظم قوة ينبغي عليهم أن يتمسكوا بها في هذا الوقت. فيقوم معاذ ويقول: يا أهل القرآن، يا أهل القرآن ومستحفظوا الكتاب وأنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة إلا للمؤمن، إلا للمؤمن الصادق. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. يذكرهم أيضا بقوة الإيمان. وسبحان الله، في هذا الوقت الذي أقبلت فيه الروم بجيوش تناطح الجبال وتناطح السحاب، 240 ألف مقاتل، 240 ألف مقاتل، أين هم أمام قوة الإيمان؟ أين هم أمام قوة الإيمان؟ يقتل منهم 120 ألف، 120 ألف، ويؤثر منهم عدد كبير. أما المسلمون الذين لم يتجاوزوا إلا 30 ألفا أو قليل، فلا يقتل منهم إلا ألف. ويوم حطين، يوم يخرج صلاح الدين بجيش لا يعد في اعتبار قوى الأعداء شيئا، 12 ألف مقاتل أمام جيش الصليبيين، 80 ألف مقاتل. وسبحان الله، في هذا الوقت بعدما أصل صلاح الدين قضية الإيمان عند الناس، فقبل هذه المعركة أصل في مصر قضايا الإيمان، ونشر المدارس في كل مكان التي تربي الناس على الإيمان، تربي الناس على الطاعة، المدرسة الصالحية والمدرسة الصلاحية والمدرسة الفاضلية والمدرسة الكاملية، كل هذه المدارس التي بثها صلاح الدين في مصر لتعلم الناس الدين وتعلم الناس الإسلام، ليحيى الناس في ظل أعظم قوة يعلمها العالم، قوة الإيمان. ويدخل صلاح الدين بعد هذا الإعداد القوي إلى ساحة القتال، ويتفقد أصحابه ويتفقد جنده، فكان يمر على الخيمة يرى فيها العباد، بين راكع وساجد، بين قارئ وتال للقرآن، بين ذاكر لله، بين مستغفر، بين إنسان منيب يرفع يديه إلى الله ويدعو الله، قوة الإيمان. فكان يقول: منها هنا يأتي النصر، إنها قوة الإيمان التي تتحطم عليها رؤوس أهل الكفر وتتحطم عليها رؤوس أهل الباطل إذا تحصننا بها، إذا تحصننا بها. إنه صلاح الدين الذي أعد العدة، إنه صلاح الدين الذي مكن الإيمان في قلوب الناس، إنه صلاح الدين الذي أعاد قضية الإيمان مرة ثانية، لا أبدا بالأقوال، لا أبدا بالمدارسة، إنها بالأفعال، إنها التربية الإيمانية التي رباها صلاح الدين في قلوب الناس. عندها كانت معركة حطين، ومن بعد حطين فتح بيت المقدس. أما آن للأمة أن تقرأ تاريخها؟ أما آن للأمة أن تتعلم من قادتها الحقيقيين؟ أما آن للأمة أن تنظر إلى أمثال هؤلاء الأبطال، إلى أمثال هؤلاء الأبطال الذين علموا أن أعظم قوة نستطيع أن نحارب بها أعداءنا ألا وهي قوة الإيمان؟ أعظم قوة في العالم قوة الإيمان، قوة الإيمان الفعلي، قوة الإيمان الحركي، قوة الإيمان الدعوي، قوة الإيمان التربوي، قوة الإيمان الأخلاقي، كل هذه القوة إذا تجمعت في قلب العبد كان هذا العبد من صاحب أكبر الأسلحة التي من الممكن أن نحارب بها أعداءنا. عباد الله، من أجل ذلك ينبغي علينا أن نحيا حياة الإيمان، بل وأنا أقول بل يجب علينا أن نتبوأ الإيمان، أن نتبوأ الإيمان كما تبوأه الأنصار قبل ذلك. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان. وكلمة تبوأ أو مادة تبوأ وردت في كتاب الله عز وجل في 10 مواطن. كل هذه المواطن تبوأ في شيء محسوس. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. فالغرف شيء محسوس، شيء له جدران، يحيا فيه الناس. وكذلك البيوت شيء له محسوس، له جدران يسكن فيه الناس. فشبه الله تبارك وتعالى المدينة بكونها دارا للإيمان. كان أنصار الإسلام الذين تبوأوا الدار والإيمان يحيون في هذا الإيمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يترجم هذه الآية ترجمة على لسانه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أصبحت المدينة بيئة إيمان، يحيى الصحابة في ظلالها، سبحان الله. إذا أقمنا في بيت الإيمان فإننا من الشيطان في أمان، وإذا تبوأنا دار الإيمان فإن الباطل والمنكر في معزل عنا. وإذا عشنا في ظلال الإيمان فلن تضرنا أبدا الشهوات بنارها وحرها وسمومها أبدا، بل يجب علينا أن نتبوأ الإيمان. وكيف نتبوأ الإيمان؟ إنها المقولة الخالدة التي سطرها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان الواحد منهم يأخذ بيد أخيه ويقول: تعال بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة. إنها كلمة أصلها معاذ بن جبل رضي الله عنه، والأثر رواه البخاري معلقا في كتاب الإيمان. قال البخاري: وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: كان معاذ رضي الله عنه يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكران الله عز وجل ويحمدانه. وروى ابن المبارك في كتابه الزهد، في كتابه الماتع الرائع الذي أنصح كل إخواني بقراءة هذا الكتاب، قال المبارك في كتابه الزهد: وكان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد أبي الدرداء رضي الله عنهما ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا حياة الإيمان وتبوأوا مقعد الإيمان في الدنيا. وكان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد أبي الدرداء ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي لفظ: كان يأخذ، أي عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد أصحابه ويقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، نذكر الله نزداد إيمانا، تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. الله على هذا الكلام، على ساعة، هيا بنا لنؤمن ساعة. قال رضي الله عنه: فلنذكر الله نزدد به إيمانا، أي نزدد بهذا الذكر إيمانا، تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته، تعالوا بنا عباد الله نؤمن ساعة، نجلس فيها مع ربنا تبارك وتعالى، نتذكر فيها ما قدمت أيدينا من ذنوب، فنستغفر الله عز وجل عليها، بل ونرفع أيدينا خاشعين أذلاء بين يديه سبحانه وتعالى، نندم على ما قدمت أيدينا من معاصي، نندم على ما فرطنا من طاعات، وندعو الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بقلوب سليمة، وأن يمن علينا بقلوب طيبة تحيا في ظلال الإيمان وتشعر بحلاوة الإيمان. عباد الله، إننا إذا عشنا في ظلال الإيمان ذقنا أحلى لحظات الحياة، وكلما ابتعدنا عن حياة الإيمان ذقنا أشد لحظات الضيق، ذقنا أشد لحظات الضيق، ذقنا أشد لحظات الهمم، الهم والغم والكرب وغير ذلك. سبحان الله، رمضان الماضي واحنا بنصلي في ليلة 25 بالضبط كنا بنصلي التهجد، وفوجئت ان شاب واحنا بنصلي قال بيشدني، انا عايزك انا عايزك. فقلت سبحان الله، الصلاة ام اخرج، الصلاة ام اخرج. فسبحان الله اخذت بيده واوقفته بجواري وصلينا سويا، وبعد الصلاة خدت ودخلت في الأوضة عندي. فسبحان الله اخذ هذا الشاب يعدد لي الحياة التي يحيا فيها، فقال راكب عربية بربع مليون جنيه، والدي سيب لي ملايين، اعظم رحلات في العالم. انا لا اقول اذا اردت ان اخرج في فسحة اذهب الى اماكن داخل مصر، بل اذهب الى فرنسا والمانيا وبريطانيا وامريكا، احيا حياة ما بعدها حياة. كل شيء انا احتاجه، كل شيء انا احتاجه موفر لي، ولكن انا اموت هما، اموت كمدا، ووالله ثم والله كان لا يبكي دمعا بل كان يبكي دما. قلت له متى كانت اخر مرة سجدت فيها لربك؟ قال والله لا اذكر. قلت له كم كانت اخر مرة رفعت فيها يديك لربك وقلت استغفرك يا رب؟ قال والله لا اذكر. فظللت اذكره بطاعة الله عز وجل وهو يقول لا اذكر لا اذكر، هذه اشياء مر عليها زمان طويل. قلت والله ستظل في هذه الحياة طالما انك خرجت من دائرة الايمان، طالما انك خرجت من دائرة الايمان بطعمه وحلاوته. اما اذا دخلت هذه الدائرة فوالله ثم والله ستنعم باعظم حياة، ستنعم باعظم حياة، وستتذوق بالفعل طعما جديدا للحياة. بدأ الشاب ياخذ خطوات جدية للالتزام، ياخذ خطوات جدية للالتزام. وسبحان الله وسبحان الله، هو الآن كلما سألته ها أخبارك إيه؟ يقول لي والله ما عشت في حياتي أبدا لذة كهذه اللذة. والله سافرت إلى فرنسا إلى أمريكا، بل ذهبت إلى أعظم الأماكن التي يعلن عنها في وسائل الإعلام أنها أعظم أماكن في الدنيا وأفضل أماكن في الدنيا وأحسن أماكن في الدنيا، وأن العبد إذا كان محملا بالهموم والغموم إذا ذهب إلى هذه الأماكن زال عنه همه، زال عنه غمه، زال عنه كربه. فذهبت ثم أعود ووالله لا أزداد إلا كربا، وما ذقت طعما للحياة إلا في ظل الإيمان، وما ذقت طعما للحياة إلا في ظل الإيمان والإحسان والقرب من الرب الديام سبحانه وتعالى. وأسرة أخرى، أسرة أخرى، أب وأم أنجبوا فتاة تزوجت، الأب مات، البنت تزوجت، ابتليت بالسرطان، ابتليت بالسرطان، لما علم زوجها بذلك طلقها ومعها ثلاثة أولاد، وهم يعانون بذلك الفقر والمرض والطلاق ومرارة الموت وفقد الأب وفقد الزوج وبكاء الأولاد جوعا لقلة الطعام. ووالله ثم والله كلما قسى قلبي ذهبت إليهم، ذهبت إليهم ونظرت في حالهم، ونظرت في حالهم، لا أجد أبدا عندهم إلا طعم السعادة رغم المرض ورغم الفقر ورغم الحياة التي يعيشون فيها. لم أجد أبدا طعم السعادة إلا في عند هؤلاء الذين يعلمون الأمة كلها، لا يعلمونني أبدا وحدي بل يعلمون الأمة كلها معنى أن يعيش العبد في ظلال الإيمان. أقول لها يا أختي اصبري، تقول سبحان الله يا مريضة أنا فين وغيري فين. سبحان الله، هي تعلم أنها مريضة بالسرطان ولكن إنها حياة الإيمان التي تطفي على القلب الأمن والأمان والسكينة والإطمئنان. والأم أقول لها اصبري على موت زوجك، تقول الحمد لله كان عابدا لله عز وجل، كان يقوم الليل، كان يصلي بالنهار ما شاء الله سبحانه وتعالى، كان يختم القرآن في كل أسبوع مرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني معه. هذا قول الأم، هذا قول الأم على زوجها. تقول أسأل الله عز وجل أن يجمعني مع زوجي، الحمد لله ختم الله له بخاتمة السعادة. سبحان الله. أما الأولاد، أما الأولاد قدم لهم أي شيء صغير، يا الحمد لله إحنا في نعمة غيرنا مش لاقي. سبحان الله سبحان الله. إنها الحياة حياة الأمن، حياة السعادة في ظلال الإيمان. عباد الله، إذا حصلنا هذا الإيمان في قلوبنا جنينا أعظم ثمرات، والله العظيم جنينا أعظم ثمرات. وأولى هذه الثمرات ولاية الله لك، ولاية الله لك، أن يكون وليك وأن يكون وليك هو الله تبارك وتعالى. قال الله: الله ولي الذين آمنوا. بالله عليك، لو كان وليك ربك كيف يكون حالك؟ قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يا رب؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا إنهم ولاة الله، الذين يحميهم الله تبارك وتعالى بولايته ويعصمهم من الوقوع في الشهوات لأنهم حققوا الإيمان. قال الله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: إن العبد إذا حقق الولاية لله عصم الله قلبه من الشهوات والمعاصي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يخرجهم الله من الظلمات إلى النور، يعصمهم من السيئات إلى الحسنات، يعصمهم من الغفلة إلى نور اليقظة والذكر، يعصمهم من الجهل إلى نور الحياة والعلم، إلى نور الحياة بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحبك كان وليا لك، كان وليا لك سبحانه وتعالى، وكنت وليا لله في الأرض يحميك ويعصمك. قال الله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إنها حياة الولاية أن يعصمك الله تبارك وتعالى من الوقوع في الشهوات. ألم أقل لكم إن أعظم قوة في العالم نواجه بها الشهوات إنها حياة الإيمان. بالإيمان يرحمنا ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك الفوز المبين. بالإيمان يدافع الله عنك ويحميك من كل شر وسوء. قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال أهل التفسير: يدفع عنهم كل مكروه، يدفع عنهم شياطين الإنس والجن، يدفع عنهم المكاره قبل نزولها، وإذا نزلت يخففها عليهم، وإذا نزلت يخففها عليهم. بالإيمان تكون حبيب الرحمن، بالإيمان تكوني حبيبة الرحمن. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، يحبهم الملك سبحانه وتعالى. ومن يحبه الملك يحميه ويعصمه، بل ويقذف الله في قلوب العباد محبة هذا العبد. إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيكون عبدا ربانيا لله. إذا رآه الناس من يعرفه ومن لا يعرفه يحبه، إنه يعيش في ظل ولاية الله تبارك وتعالى له. بالإيمان يغفر الله تبارك وتعالى لنا الذنوب، بالإيمان يغفر الله تبارك وتعالى لنا الذلات، بالإيمان يعصمنا الله تبارك وتعالى من الذنوب التي بها كنا قبل ذلك وقعنا في الشهوات. قال الله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. قال الله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. قال الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. بل ويكفيك أعظم ثمرة من ثمرات الإيمان معية الله لك، معية الله لك. قال الله عز وجل: وأن الله مع المؤمنين. إنه أعظم سلاح ينبغي علينا أن نواجه به الشهوات سلاح الإيمان. ولكن كيف أحصل الإيمان؟ كيف أحصل الإيمان؟ وما هي الأعمال التي تزيد الإيمان إيمانا؟ وما هي الأعمال التي تجعلني إنسانا صاحب إيمان قوي حتى أتخلص من كل هذه الشهوات التي تلاحقني؟ أغاني وفيديو كليب، مواقع إباحية، علاقات محرمة، كل هذه الأمور، كل هذه الأمور التي تحيط بي من كل مكان. وأنتم كما تعلمون الآن أن الشهوات أصبحت تحيط بالعبد في كل مكان، في كل مكان، في الشوارع فتن وشهوات، في الجامعات فتن وشهوات، في المدارس فتن وشهوات، في الدروس فتن وشهوات، بل وداخل بيت العبد فتن وشهوات. مئات من القنوات التي تحارب العفة، مئات من القنوات التي تحارب الفضيلة، مئات من القنوات التي تحارب الإيمان، مئات من القنوات التي تدعو العبد رغما عن أنفه أن يسقط في بحار الشهوات. كيف نقوي إيماننا؟ كيف نقوي إيماننا؟ وما هي أعظم الأعمال التي يجب علينا أن نتعلمها وأن نعمل بها حتى يقوى هذا الإيمان ويصبح هذا الإيمان إيمانا قويا بالفعل؟ أقول إن أعظم نعمة من الله بها علي نعمة الإيمان. كيف أحصل هذا الإيمان؟ وما هي الطرق التي بها يزداد إيماني؟ كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى سنعرفه في الحلقات الآتية، سنعرفه في الحلقات الآتية من سلسلتنا صراع مع الشهوات. إنها الأسلحة التي سيستخدمها أهل الإيمان، أهل العفة في محاربة الشهوات، فتابعونا بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.